لا زال حديثنا في الأسرار الباطنية للصلاة، وحقيقة حديثنا بمثابة إيجاد الدواعي والمحفزات، وإلا أسرار الصلاة شأنها أجل من أن تلخص في حديث مختصر كهذا الحديث. هذه قواعد عامة، والإنسان بالتأمل وبالتدبر من الممكن أن يكتشف بنفسه أمورا لم يكتشفها حتى الآخرون، وبالتالي لا ينبغي أن نكتفي بهذه النقاط المطروحة. الحلقة الأخرى الأسرار أو الآداب الباطنية لمسألة الوقت، عدة نقاط نقدمها كخيوط للتفكير في حديثنا حول مسألة الوقت. لا شك بأن الله عز وجل لله عز وجل تجليات في الوقت الخاص. الزمان والمكان نسبتها إلى الله عز وجل في الأصل نسبة واحدة، ولكن الله عز وجل لأهداف لا نعلمها، بعض الأماكن وبعض الأزمنة من الواضح سر التفضيل، فشهر رمضان شهر نزول القرآن، أما هنالك بعض الأوقات في السنة نحن لا نعلم ما هو الوجه لتفضيل هذا الزمان بالخصوص، فنتعبد بما ورد عن الشارع في هذا المجال، ليلة النصف من رجب مثلا، ليلة النصف من ذي القعدة، ليست هنالك مناسبة خاصة حسب ما نرى في الروايات، ولكن هنالك فضيلة، يوم دحو الأرض مثلا، وما شابه ذلك من الأزمنة أسرارها عند الله عز وجل. فهناك عناية خاصة تشريفية ببعض الأوقات، والمجموع من أول الوقت إلى آخر الوقت هنالك عناية إلهية، ولكن كلما ابتعدنا عن أول الوقت كلما ابتعدنا عن تلك العناية الإلهية. ولهذا قيل أن الصلاة في أول الوقت فيها رضوان الله عز وجل، وفي آخر الوقت غفران الله. إذن المؤمن حريص على أن يتمتع بكل خواص الوقت منذ أوله، وعليه لو أن أحدنا لظرف طارئ أخر من صلاته ولو كان عذرا وجيها، عليه أن يعيش حالة الندامة والحسرة. الذي يصلي في منتصف الوقت أو يصلي لا سمح الله في آخر الوقت وهو لا يعيش حالة من الخجل أو الندامة أو الإحساس بالخسران، هذا الإنسان إنسان لم يفقه حقيقة الصلاة. إذن بعض الأوقات لعل هذه الحالة من الخجل والوجل بين يدي الله عز وجل يعوض شيئا من التقصير، ولهذا قيل إن من يستيقظ بعد طلوع الشمس وهو متألم أشد التألم لفوات الفريضة، قد يقال بأن هذه الحالة عند الله عز وجل حالة مطلوبة جدا، وخاصة إذا قام بالمستحب المعروف من الصيام في ذلك اليوم الذي فاتته فيه الفريضة. هذه نقطة. نقطة أخرى أن الإنسان المؤمن قبل دخول الوقت يعيش حالة الشوق إلى الصلاة، ولكنه ممنوع. لو أنك صليت صلاة في قمة الخشوع في جوف الكعبة متطهرا بأسبغ وضوء ولكنه قبل الوقت، لا تقبل هذه الصلاة. إذن عندما يدخل الوقت الإنسان كأنه رأى الفرصة المناسبة لكي يعبر عن شوقه وعن حنينه وعن تخشعه بين يدي الله عز وجل، ولهذا حالة المصلي في أول الوقت كحالة الصائم في شهر رمضان. كيف الصائم الجائع العطشان ينتظر أول الأذان لكي يصل إلى بغيته من الطعام والشراب، الذي يعيش الجوع الروحي، وكأنه صائم قبل الوقت، ينتظر قبل الوقت دخول هذا الوقت المبارك ليتحدث مع ربه، فيقبل على الصلاة في أول الوقت بنهم كنهم الصائم الجائع الذي ينتظر وقت الإفطار. كذلك من أسرار الوقت بأن الله عز وجل كان بإمكانه أن يكلفك بهذه الركيعات دفعة واحدة، يطلب منك هذه الصلوات سواء موزعة على الأوقات أو دفعة واحدة، ولكن الله عز وجل أبى إلا أن يوزع الصلاة على محطات مختلفة في اليوم. محطة الصباح مغايرة تماما لمحطة الظهيرة، والظهيرة محطة تغاير محطة العشاء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. كأن الله عز وجل يريد أن يذكرنا بأنك لا بد وأن توزع ذكر الله عز وجل على مجمل نشاطك اليوم، ليس هنالك وقت للذكر. بعض الناس يجعل في عمره محطة واحدة للذكر ألا وهو الحج، يجعل لنفسه شهرا للذكر ألا وهو شهر رمضان، يجعل لنفسه ساعات في حياته للذكر. هذا منطق مرفوض. المؤمن عليه أن يعيش حالة من الصلاة الدائمة، على صلاتهم يحافظون هؤلاء الذين لا يكتفون بأوقات الصلاة، وإنما يملؤون الفراغ بين الصلاة وبين الفريضة بجو من الذكر والإنابة إلى الله عز وجل. فإذا تقسيم أوقات الصلاة بمعنى أنه عليك أن تجعل محطات كبرى للذكر، وبين المحطة الكبيرة والكبيرة محطات خفيفة من ذكره سبحانه وتعالى. يقال أيضا من الأسرار الباطنية للوقت أن الإنسان إذا أراد أن يكتشف نفسه فعليه أن ينظر إلى نفسه عند دخول الوقت. إذا كان متثاقلا، إذا كان متفاجئا بدخول الوقت، وكأنه يتمنى لو أن المؤذن أخر من الأذان قليلا ليكمل نشاطه اليومي، يقال هذه من علامات البعد عن الله عز وجل. هب أن عزيزا عليك فارقك أشهرا أو سنوات، إذا أراد العزيز أو أراد الصديق أن يرى حبه لك، متى يعلم ذلك؟ عند اللقاء الأول، عند المواجهة في المطار، في أي محطة أخرى، ينظر إلى تقاسيم الوجه وإلى تعابير وجهك. إذا رآك منشرحا متلهفا يعلم أنك صادق في محبتك له. فإذا الحالة الطبيعية، أنا أخواني دائما أؤكد على الحالة التلقائية بعد التلقين والمواعظ وسماع الموعظة وقراءة الكتب، الإنسان قد يغير من حالته شيئا. الانطباع الأولي هو المقياس. عندما يدخل الوقت يعيش الإنسان حالة من الكسل والتثاقل، وبعد الموعظة والمجاهدة والحديث مع النفس يتحول إلى شوق. هذا جيد، ولكنه يكشف عن خلل في النفس، وهو أنك لست تلقائيا في حركتك إلى الله سبحانه وتعالى. نلاحظ بالنسبة إلى الصلاة ملاحظة أخيرة، بأن الله عز وجل كأنه يؤكد على بعض المحطات في اليوم أيضا. حقيقة هذه المحطة بين الطلوعين من المحطات التي يغفل عنها الكثيرون، وما نراه من الحرمان في الرزق سواء في عالم المادة أو المعنى. من أسباب ذلك النوم بين الطلوعين، ساعة تقسيم الأرزاق، وهي ساعة ونصف تقريبا. لو أن الإنسان يبرمج حياته، يحذف من سهراته الباطلة اللاغية، بإمكانه أن يبقى مستيقظا بين هذين الحدين الذي لم يكن فيه ولي من أولياء الله نائما في هذه الفترة، وكذلك فترة ما قبل السحر، ما قبل الأذان، وقت السحر قبيل الأذان ومع الصلاة إلى طلوع الشمس، هذه محطة ثابتة في حياة الأولياء. إذن هذا وقت ينبغي أن يحرص عليه المؤمن. وكذلك الصلاة الوسطى التي اختلف في تفسيرها، ولعل أوجه الأقوال صلاة الظهر، لأن هذا الوقت قمة تشاغل الإنسان بحركة الحياة، تدريسا، كسبا، تعلما، أي شيء في هذا المجال، على الإنسان أن يقطع برنامجه اليومي دفعة واحدة ليقف ركيعات بين يدي الله عز وجل. وما أجمله من حركة، إنسان يقطع القيل والقال والتفاعل مع ذرات هذا الوجود، مع الطين ومع التراب، وإذا به يتوجه إلى رب الأرباب. وبالنسبة للوقت، هنالك كلمة نقلت عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا في مسألة الوقت: كنا في يوم من الأيام كنا رعاة الإبل، واليوم وأصبحنا رعاة الشمس، ننظر إلى الشمس متى تزول لكي نصلي لربنا. كنا نرعى الإبل، واليوم نرعى السماء لنرى مواعيد الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.